بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. لم يطلع على ذلك، لم يطلع، يعني الله جل وعلا لم يطلع عليه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول في سابق: والشفاعة التي ادخرها الله حق، كما روي في ذلك الأخبار، كما رويت في ذلك الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، إلى آخر الكلام. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضم طلب إلى طلب. ويقول هذا الكلام يعني إنها حق، لأن من الناس من أنكرها، مثل الخوارج ومثل المعتزلة، أنكروا أنواعا منها وليس كلها. الشفاعة أنواع متعددة يشترك فيها الملائكة والرسل والمؤمنون والأطفال وغيرهم ممن يأذن الله لهم، ولكن الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله جل وعلا للشافع يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع له، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة في الواقع كانت هي أصل الشرك وأصل الانحراف في بني آدم، حيث اتخذوا أندادا ومعبودات زعموا أنها تشفع لهم. فعلى هذا تكون الشفاعة قسمان: شفاعة باطلة وشفاعة حق مثبتة. أما الباطلة كما قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. الحقيقة الشفاعة أنها إكرام الله جل وعلا لمن يأذن له، يظهر كرامته أمام الناس، وإلا الأمر لله. ولهذا ما يشفع إلا بالشيء الذي يأمره به، يقول: هؤلاء اشفع فيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحد لي حدا فيقول: اشفع في هؤلاء. فعلى هذا يكون الشفاعة كما قال: كل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله جل وعلا، ولكنه يأذن لمن يشاء أن يشفع. أما شفاعة كما يزعمها المشركون والخرافيون وغيرهم أنها تقع بدون أن يأذن الله، وتقع لمن يعظمونه وما أشبه ذلك، فهذه هي الشفاعة الشركية التي نفيت في كتاب الله جل وعلا. ثم الشفاعة فيها ما هو خاص وفيها ما هو عام. فمن الأمور العامة قال الله جل وعلا: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني يأذن لمن يشاء في الشفاعة ويرضى عمن يشفع له، وبدون ذلك لا يمكن شفاعة. ولهذا أنكر جل وعلا أن تقع الشفاعة بدون إذنه، فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أهل الإخلاص والصدق. أما الذي يطلبها من مخلوق فيقال له: اذهب إلى ذلك المخلوق اطلب منه النفع والدفع، فلن يستطيع أن ينفعه بشيء. ثم الشفاعة التي تقع يوم القيامة ذكر العلماء أنها أنواع على حسب ورود الأخبار فيها. النوع الأول الشفاعة الكبرى التي يتدافعها أولو العزم من آدم إلى عيسى، يعتذرون عنها وقد ادخرها الله جل وعلا لنبيه. وهذه الشفاعة لم ينكرها أحد، لا خوارج ولا معتزلة ولا غيرهم، أجمعوا على وقوعها. والسبب في ذلك أنها ليس فيها دخول جنة ونار، وإنما فيها المحاسبة فقط، فهو يشفع ليأتي الله جل وعلا يحاسب خلقه ويريحهم من عناء الموقف. أما التي فيها أنهم يستحقون النار فلا يدخلوها بالشفاعة أو يخرجون منها، فهذه هي التي يقولون أنها غير واقعة. والصواب أنها واقعة، ولكن بالشرطين: بشرط إذن الله وشرط رضاه عن المشفوع له. وقد جاءت نصوص كثيرة فيها، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام، حتى الأطفال الصغار الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم إذا أذن الله جل وعلا. أما الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي هذه الشفاعة التي تكون في الموقف وتسمى الشفاعة الكبرى أو المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا نبيه، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محمود يعني يحمده الأولون والآخرون عليه، فهي عامة في الخلق كلهم، في أهل الموقف جنهم وإنسهم، لأن هذه فقط ليأتي رب العالمين يفصل بين عباده ويريحهم من الموقف، لأنهم يقفون فيه وقوفا طويلا جدا، حتى إنهم كثير منهم يتمنى أن يقضى عليه ولو إلى النار لما فيه من الشدائد. الثانية شفاعته في دخول أهل الجنة، فإن أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخولها. وقد جاءت أخبار في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة خاصة في رجل واحد فقط، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب بأن يجعل في ضحضاح من نار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أخف أهل النار عذابا بسبب حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح. قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويحميك. وقال: نعم، أجده في طبقة النار فأشفع فيه فيخرج إلى ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يعني يخفف عنه فقط، وإلا لا يخرج من النار، لأن المشرك لا يخرج من النار. ولكن هذا يدلنا على أن المشركين تفاوت عذابهم، منهم من يكون شديدا ومنهم من يكون أخف من ذلك. ولا شك أن دعاة الضلال وحماة الكفر لا يكونون كالكافرين العاديين، لهذا قال جل وعلا: وزدناهم عذابا فوق العذاب. هذه الثلاث خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القسم الرابع، الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار من أهل التوحيد أن لا يدخلوها، فهذه ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل يشترك معه الملائكة والنبيون وغيرهم ممن شاء الله جل وعلا وأذن لهم. النوع الخامس، الشفاعة في من دخل النار من التوحيد، وهذه أنواع أيضا، صح في الأحاديث الصحيحة أنها أربعة أقسام، غير أن القسم الرابع قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس إليك هذا، وهو إخراج من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى شيء من إيمان، فهذه لا يملكها أحد، هذه إلى الله. وهذه بعد زمن يتفاوت، الله أعلم ما هو، لأن بقاءهم في النار يختلف اختلاف كبير جدا. هذه الأقسام التي صحت الأخبار بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الباطلة التي ذكرت في كتاب الله، فهي الشفاعة التي يزعم أنها تقع للمعبودات التي تعبد من دون الله، أو والمعبودات سواء كانت حجارة أو كانت أولياء أو غيرهم، ما يمكن أحد يشفع إلا إذا أذن الله له. أما كون الإنسان يقول أنا أسأله الشفاعة حتى يؤذن له، هذا كلام باطل، لأن الشفاعة تطلب من الله جل وعلا، فيقال يقول العبد: اللهم شفع في الشفعة، اللهم أدخلني في شفاعة الشافعين، فهي تطلب من الله. أما إذا طلبت مخلوق فهذا من الموانع الذي يمنع الشفاعة، إذا طلبها المخلوق صار قد أتى بمانع يمنعه أن يدخل في الشفاعة. والخلاصة في هذا أنه لا بد للإنسان أن يعبد الله وحده، وأن يكون خضوعه ودعاؤه وذله وتعلقه بالله وحده، ولا يتعلق بمخلوق مخلوقات الله جل وعلا. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق، لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام في فعل فعلا كما يقول بعض العلماء نسب إليه إلى الجنود، قام على الصفا وصار يصيح يا صباحا حتى اجتمعت إليه قريش، والذي لم يستطع أن يأتي أرسل له رسولا. انظر ماذا حدث. فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أمصدقي أم مكذبي؟ قالوا: بل نصدقك، ما جربنا عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم صار يعم ويخص حتى قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء. وفي الحديث الآخر الذي في الصحيحين يقول لأصحابه: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رأسه وعلى رقبته بعير له رغى، يقول: أنقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته خافق يخفق، يقول: أنقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد أبلغتك. فهو صلوات الله وسلامه عليه لا يقدم على شيء حتى يأمره الله جل وعلا به، والله لا يأذن لمن كان عاصيا له يعني مشركا، فإنما الشفاعة لأهل التوحيد كما سمعنا في هذا الحديث: أسعد الناس فيها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما الذي يطلبها من غير الله فقد وقع في الشرك. مثلا الذي يأتي إلى القبر ويقول: يا فلان صاحب القبر مثل اشفع لي، هذا أتى بمانع من موانع الشفاعة، لأنه طلبها من مخلوق، والمخلوق مرتهن بأعماله ولا يملك مع الله شيئا. فالله جل وعلا هو المالك وحده، المالك لكل شيء. ولهذا يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض كيف يدعى؟ ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكون اشتراك حتى ولا في مثقال ذرة. ثم قال: وما له منهم من ظهير، يعني ليس له مساعد ولا معاون من الخلق كلهم. هذه أمور ثلاثة: نفى عنهم الملك، ونفى عنهم الاشتراك، ونفى عنهم المساعدة والمظاهرة. بقيت الشفاعة فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا شيء عام، فلم يبقى بيد الذي يدعو غير الله إلا الإفلاس. أما الميثاق، يعني على هذا ماذا نقول حقيقة الشفاعة ما هي؟ نقول: حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله لمن يأذن له، يأذن لمن يشفع أن يخرج من العذاب، وإكرام الله للشافع فقط، هذه هي حقيقتها. أما الميثاق، يقول: الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. جاء ذكر الميثاق في آيات من كتاب الله، خاص وعام. جاء أنه: أما الخاص فأخذ الميثاق من الأنبياء، وأما العام فأخذه من بني آدم كلهم، وهو أن لا يعبدوا إلا الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ هذا هو الميثاق، عهد الله. وعهد الله إما أن يكون بالشيء الذي فطرهم عليه، أو بالآيات التي صارت ظاهرة جلية لهم من كونهم جعل لهم آيات في السماوات والأرض كلها تدل على أنهم عباد لله وأن الله هو مالكهم. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تكون العبادة له وحده، فإذا خالفوا ذلك فقد خالفوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم ظاهرا جليا. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول للكافر وهو في النار أحد الكفار: يجوز أن يكون فرد ويجوز أن يكون كما شاء الله، أرأيت لو كانت لك الدنيا أكنت تفتدي بها؟ فيقول نعم، فيقول كذبت، لقد عهدت إليك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك، فيبقى في النار. ولكن يقال له هذا زيادة في عذابه، ولا يكون هذا مثلا يعترض به يقال إنه لا يكلمهم. التكليم الذي فيه التهديد والتوبيخ هذا يقع، لهذا ينادون في النار: يا مالك، ومالك هو خازن النار، هو رئيس الملائكة في النار، ملائكة النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، يقضي علينا يميتنا، يطلبون الموت. فأكلمهم الله جل وعلا يقول: اخسأوا فيها ولا تكلموني إلى آخره. جاء في التفسير أن ارجع إليهم بعد سنين طويلة وهم في النار، فقوله اخسأوا فيها هذا عذاب تهديد وتوبيخ وعذاب لهم، نسأل الله العافية. أما الكلام الذي فيه إنعام وفيه إكرام فهذا لا يقع إلا للمؤمنين. فهذا هو الميثاق الذي يقوله هنا أنه حق، وإذا كان حق يجب اعتقاده، والواجب اعتقاد الشيء الثابت في كتاب الله وهو ثابت في كتاب الله. قال الله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وسواء القول بالنطق أو بلسان الحال، قالوا بلى شهدنا. ثم جاء التعليل: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني ذكر علتين: أحدهما الغفلة أن لا يغفلوا عن هذا، والثاني التقليد أن لا يحتجوا بالتقليد وإن قلدنا من قبلنا وسرنا خلفهم. فنبه على ذلك حتى لا يغتر مغتر ولا يحتج محتج. ثم قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، فهو يعلم الأشياء التي لم تقع أنها تقع على الصفة التي يعلمها بلا زيادة ولا نقص، وليس هذا خاص في أعداد أهل الجنة وأهل النار، بل هذا عام في كل شيء. ولا يمكن أن يقع في الكون حركة أو سكون إلا وقد علمها الله جل وعلا قبل وجودها، بل قد كتبها، فكل شيء مكتوب، والكتابة للتأكيد، وإلا فالله لا ينسى ولا يغفل، تعالى الله وتقدس. قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا وهي معلومة مكتوبة سبقت الكتابة بها. ومعلوم أن الإنسان أنه له قدرة وله اختيار، وأن الفعل يقع بالقدرة والاختيار، والقدرة والاختيار مخلوقان لله جل وعلا. الإنسان ما خلق قدرته ولا خلق اختياره، بل هو مخلوق وكذلك أفعاله مخلوقة. والسبب في هذا النص عند الإمام الطحاوي رحمه الله يريد الرد على الضلال في هذه المسألة القدرية، الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعله وأن الله لا دخل له في أفعال الناس. وهذه من شطحاتهم ومن ضلالاتهم الكثيرة التي تدل على جرأتهم على الله جل وعلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم إنهم لا ينفكون عن الشرك، يعني دائم مشركون، عندهم الشرك في هذا، إما شرك في الربوبية أو شرك في العبادة، صلى الله عليه وسلم. هذا واضح أنه شرك في الربوبية، لأنهم جعلوا العباد خالقين مع الله، هم عندهم أن العبد هو الذي يستقل بخلق فعله. وإذا قيل لهم ذلك قالوا لن نتخلص من كوننا نصف الله جل وعلا بالعدل إلا بهذا، ولكن هذه أوهامهم وعقولهم القاصرة في الواقع التي اعتمدوا عليها، بل تعبدوها، لأن العقل عندهم صار هو المعبود في الواقع. فصاروا إذا جاءهم نص من كتاب الله أو من سنة رسوله قالوا نعرضه على العقل إن وافقه ولا لا نقبله. هل هذا مثل يقال أنه هذا عبد مطيع، أو أن هذا صار مثل الشيطان الذي قال لربه لما أمره بالسجود أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين؟ يعني يقول إن الصواب أن يعكس هذا الأمر، أن يكون السجود لي، يسجد لي. فهذا معناه وضع نفسه فوق الله جل وعلا. هكذا هؤلاء يقولون يجب على الله أن يفعل كذا، ويجب عليه أن لا يفعل كذا. من الذي يوجب على الله جل وعلا؟ تعالى الله وتقدس. فلهذا قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم استقلالا. لماذا؟ قالوا حتى لا نقول إن الله يخلق فعلهم ثم يعذبهم عليه، فيكون هذا ظلم. هذا السبب عندهم، فهم لم يستوعبوا، لم يستطيعوا أن يجمعوا بين القدر وبين الشرع. هذا هو الحقيقة، وذلك لأن عقول الإنسان، عقل الإنسان قاصر، إذا لم يهتدي بما يرشده من ما يرسله الله جل وعلا فإنه يكون ضالا ولا شك. فالمقصود أن كلام الطحاوي رحمه الله هنا للرد على هؤلاء الضالين. قد قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، فما نعمل مخلوق لنا. وقال جل وعلا الله خالق كل شيء، فهذا ما خرج عنه شيء إلا المتكلم الذي تكلم بهذا الشيء، هو وصفاته لا يدخل في ذلك، أما ما عدا ذلك فكله داخل. وقال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فكل ما كل شيء يصح أن يقال إنه يعني يشار إليه أو يكون له فيه تصرف فهو مخلوق لله جل وعلا. ثم قال وكل ميسر لما خلق له، يعني أن الله يجعل الإنسان مختارا لما خلق له، فييسر له الأسباب التي يعملها. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء كذلك، فتجدهم راغبين في أعمال الكفر، محبين لها، يقاتلون دونها، وأهل السعادة كذلك، وكل ذلك من خلق الله وتدبيره جل وعلا، والفضل بيد الله. يجب أن يسأل جل وعلا الهداية دائما، ويتبع هذا الهدى والضلال. هل الإنسان يهتدي بنفسه ويضل بنفسه؟ يقول الله جل وعلا: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن الأفعال التي تقع الإنسان هي أفعاله حقيقة. فإذا صلى فهو المصلي، وإذا كفر فهو الكافر، وإذا آمن فهو المؤمن، ولكن الله جل وعلا يقلب القلوب، قد يجعل قلب الإنسان محبا للخير قابلا له، وقد يمنعه هذا، يمنعه فضله. ولهذا من الأمور المشهورة من أئمة هؤلاء الضلال الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعله، مناظرة تذكر وقعت بين أحد كبارهم وهو عبد الجبار المعتزلي، هذا مشهور في من أئمتهم وله تأليف كثيرة وقد نشر منها عدد في هذه الأيام الأخيرة، بينه وبين أبي إسحاق الإسفرايني وهو من أهل السنة. وكان عبد الجبار هذا صديقا للصاحب ابن عباد، والصاحب ابن عباد معروف كان وزيرا، وكان يحب الأدب والعلم، ويجمع العلماء والأدباء، ويجمع في مجلسه أهل الاعتزال وغيرهم، لأنه لا يفرق بينهم. وكان عبد الجبار هذا صديقا له، ففي يوم اجتمع عنده خلق من هؤلاء من العلماء، فكان عبد الجبار المعتزلي في جواره، جالس في جواره، وقد اكتظ المجلس بالأدباء والعلماء. فدخل أبو إسحاق الإسفرايني وقال: عبد الجبار، سوف أخزي هذا الداخل. كيف يخزيه؟ فلما دخل صار يسمع كلامه وسلم، قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يا عجب، هذا من الخزي بزعمه. أبو إسحاق ذكي، يعرف المقصود، يعني مقصوده يقول: أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله خلق أفعال الإنسان ثم عذبه عليها، وهذه فحشة. فأجابه على الفور قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. شو المعنى؟ يقول يعني: أنتم أيها المعتزلة تقولون إن الله جل وعلا له مشاركون، يوجد في ملكه أشياء لا يريدها ولا يشاءها، هذا نقص، بل هذا شرك. فلما قال له هذا القول قال له عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني أيعصى وهو لا يريد؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون: والله ليس على هذا جواب. فكأنما ألقم حجرا، يعني فصار هو المخزي المخزى. فالمقصود أن الباطل إذا قابله الحق زهق وذهب، لا ثبات له، كما قال الله جل وعلا: ونقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ومع هذا لا تجدي المناظرات ولا تجدي الأدلة بهؤلاء. والسبب الأصل الذي سلكوه حيث جعلوا الحاكم هو العقل، فعاقبهم الله جل وعلا بأن أضلهم، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقوله: وكل ميسر لما خلق له، يعني أن الله جل وعلا يخلق الإرادة في الإنسان فيريد الشيء الذي خلق له، يريده اختيارا، لو قاتلته عليه قتلك. لهذا كثير من الناس تأمره بالخير ويقول: مالك ولي؟ يقول لك: هذا من دواعي النار. يقول: دعني والنار، وأنا راضي بهذا خلاص. كثير منها يقولون هكذا، وبعضهم يلقي اللوم على القدر، يقول: ما كتب لي أن يصلي. ما يدريك أنه ما كتب لك أن يصلي. هل اطلعت على الغيب؟ اطلعت على اللوح المحفوظ؟ ولكن ما تريد أن تصلي أنت، فتريد أن تجعل اللوم على القدر. فالقول هذا أخبث من الفعل. من الأمور الكلمات المشهورة بين الناس، يقول أحدهم: أنا مسير ولا مخير؟ هذا من الكلام المجمل الباطل الذي لا يجوز أن يقال. الجواب أنك لا مسير ولا مخير، يعني أنت لك اختيار، ولكن اختيارك بعد مشيئة الله وبعد قدرة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما المخير فليس مخير، فأنت عبد، عبد يجب أن تمتثل أمر سيدك. فالكلمات المجملة التي تشتمل على حق وباطل لا يجوز إطلاقها، لا تطلق إلا بالتفصيل. ثم قال: والأعمال بالخواتيم، يعني أن الإنسان قد يعمل الكفر والضلال، ثم قبل أن يموت يوفق للتوبة فيتوب ولو قبل الموت بلحظة، ما دامت الروح مستقرة. فإذا ختم له بالتوبة الصادقة كان من أهل الإيمان ومن أهل الصدق. وبالعكس قد تنعكس القضية، قد يكون الإنسان يعمل بالطاعة زمن طويل ثم ينتكس ويختم له، نسأل الله العافية، بالسوء. وكم شاهد الناس من القضايا في هذا، كثير جدا من النوعين، ما يدل على قدرة الله جل وعلا. ولعبد الحق الإشبيلي رحمه الله كتاب سماه العاقبة، ذكر فيه حوادث كثيرة من هذا القبيل. وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أو الجواب الكافي ذكر فيه قضايا كثيرة من هذا القبيل. يعني يقول: يحضر الإنسان الموت فيقال له: قل لا إله إلا الله، فيأبى ويصبح يردد الشيء الذي كان يعمله. قل قيل لأحدهم: قل لا إله إلا الله، فصار يمد يده: فليس فليس، يعني أعطوني فليس. ومات على ذلك، لأنه كان يسأل الناس، هذه عادته وهذا شأنه دائما. وآخر قيل له، يقول: قيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: أصلحوا المكان الفلاني واجعلوا فيه به كذا وكذا، فمات على هذا. وآخر كثير جدا ذكر أشياء كثيرة. فهذا معناه أن الإنسان يجب أن يكون دائما قلبه متعلق بالله، ولا يكون من أهل الغفلة الذين لا يذكرون الله ولا يلتفتون إلى ذلك كأنهم مستغنين عن الله جل وعلا، فإن هذا قد يخونه الأمر في آخر الأمر. وقد جرت عادة الله جل وعلا أن من عاش على الخير والهدى أنه يختم له بذلك، ولكن قد يكون الإنسان عنده أعمال يصر عليها، مخالفات، فيخاف عليه أن تخونه في آخر لحظة، نسأل الله السلامة. ثم قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يعني المعنى السعيد من سعد بعلم الله، فإنه يعلم السعداء ويعلم الأشقياء فلا يخفى عليه شيء، وقد كتب ذلك بالقضاء الذي كتبه قبل وجود السماوات والأرض، كما في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالمعنى أن الإنسان ما يلوم إلا نفسه ولا عذر لأحد، فالله خلق الإنسان وجعل له سمع وبصر، وجعل له يدين ورجلين، وجعل له قلب يفكر فيه، وجعل بين يديه من كل دليل يدله على أن الله هو الخالق له، حتى نفسه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكم ردد الله جل وعلا علينا في كتابه ذكر النطفة، وأن الإنسان خلق من ماء مهين، لماذا؟ حتى نفكر أنه لا قدرة لأحد على خلق شيء، وإنما هو الخالق وحده جل وعلا. انظر إلى أصلك، فإذا عرفت أصلك وعرفت نفسك عرفت ربك جل وعلا. ثم لم يكفي هذا، أرسل الله جل وعلا إلينا رسول يدعونا ويبين لنا، وأنزل معه كتاب واضح جلي بقي محفوظا عن التبديل والتغيير حتى لا يكون لأحد عذر. وبذلك قامت الحجج على كل أحد. ثم قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، في نسخة لم يطلع، يعني أن سر الخلق الذي كتبه سابقا وأزليا هذا يختص بالله جل وعلا، ولكن الذي ينظر في أحكام الله وفي أقداره يدرك الحكمة الباهرة. ولم يذكر شيئا جل وعلا لنا إلا وله علة تدل على حكمة الله جل وعلا. ولا يخلق الله شيئا عبث، تعالى الله وتقدس، غير أن عقولنا قاصرة. ولهذا الزنادقة يعترضون في هذه الأمور، يقولون مثلا: لماذا خلقت الحيات؟ لماذا خلقت الخنافس؟ لماذا خلق الذباب؟ وكل هذا لأجل الاعتراض، مع أن الإنسان إذا فكر في هذا وجد لله حكمة في هذا، فالحيات تكون انموذج ودليلا على العذاب الذي يكون في النار، لأن النار فيها حيات وفيها عقارب، يقول هذه للعبرة للاعتبار. والذباب حتى يتبين الإنسان أنه ضعيف ما يملك لنفسه أدنى شيء. يذكر أن المنصور رحمه الله الحاكم كان جلس في مجلسه فجاء ذباب وصار يقع على خشمه ويطرده ويقع ويطرده فتضجر منه. فقال للحاجب الذي عنده انظر من في الباب. نظر قال فيه مقاتل بن سليمان. قال إذن له يدخل. ما دخل قال له لماذا خلق الذباب؟ ما يدري وش القضية. قال خلق ليذل الجبابرة. فجاءت يعني مناسبة هو ما عرف وش القضية وش لماذا سأل فسكت عرف يعني وسكت المسلم. فهذا منها. ثم هناك ناس أيضا يعترضون على أحكام الله يقول لماذا أمرنا بالوضوء عند الصلاة؟ ألسنا طاهرين؟ لماذا إذا خرجت الريح يلزمك أن تتوضأ؟ وما أشبه ذلك. قل هذه كلفنا الله بها يجب أن تخضع لله وتذل. أما إذا وقفت هكذا تعترض فأنت لست بعبد، أنت أصبحت في مصاف الشيطان تعترض على الله جل وعلا. وهكذا أحكام كثيرة. هذا اللي يقصد المؤلف رحمه الله يقول التعمق في هذه الأمور لا يجوز، يجب أن تسلم وترضى وتنقاد حتى تكون عبدا لله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.